بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. وأما ظننت وأخواتها فإنها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما إن وأخواتها إلى آخره. لما فرغ رحمه الله تعالى من كان وأخواتها، لما فرغ من كان وأخواتها شرع ها بإن وأخواتها، فقال: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. وهذا هو الباب الثاني ها من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. هذا الباب الثاني من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. فالباب الأول كان وأخواتها، والباب الثاني إن وأخواتها، والباب الثالث ظن وأخواتها. فهذا هو الباب الثاني، إن وأخواتها. فقال رحمه الله تعالى: وأما إن، وإن مثل كان بالدخول، من حيث الدخول على المبتدأ والخبر مثل كان، تدخل على المبتدأ والخبر، لكنها تختلف عن كان بأنها حروف، وكان وأخواته أفعال. تختلف إن عن كان، فإن إن وأخواتها حروف، حروف، أما كان وأخواتها أفعال، كان وأخواتها أفعال. وقال: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. تنصب الاسم وترفع الخبر. أما كونها تنصب الاسم هذا ظاهر، لكن الخبر يقول وترفع الخبر، والخبر مرفوع ها من أصل، الخبر من أصل وهو مرفوع، فكيف رفعته؟ فهل الرفع هنا لكونه خبرا أو لكونه خبرا لها؟ ها، لكونه خبرا لها، كونه خبرا لها. فماذا تقول؟ زيد قائم، زيد قائم، وشرب قائم خبر مرفوع، صح ولا لا؟ طيب، إن زيدا قائم، شرب زي قائم خبر إن ومرفوع، إذن ما تغير، صح ولا لا؟ ولا تغير؟ ها، مرة معنا نظيرها في كأنه، تغير ولا ما تغير؟ نقول تغير. من أي شيء تغير؟ من الرفع، من النصب، لا، من النصب. إن زيدا قائم، نقول تغير من الرفع إلى الرفع، تغير من الرفع إلى الرفع، من الرفع بالابتداء، بأقصد من الرفع بكونه خبرا ها، إلى الرفع بكونه خبر إن، خبر لإن. واضح ما هو واضح؟ طيب، وأما إن فإن تنصب الاسم وترفع الخبر. قال: وهي إن وأن، إن وأن ولكن إلى آخره. يقول: وهي إن، وإن وأن للتوكيد، إن وأن للتوكيد. تقول: إن زيدا قائم، إن زيدا قائم. من يعرب؟ شرب إن، تقول حرف، حرف توكيد، حرف ها؟ لا، ما في نصب، حرف توكيد، حرف توكيد ها، ينصب المبتدا ويرفع الخبر. لا تقول حرف نصب، لا، تقول إن حرف توكيد ينصب المبتدا ويرفع الخبر، ويرفع الخبر. وزيد، زيدا اسم إن منصوب، علامة نصبه الفتح، قائم خبر إن مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. إن الله ها غفور رحيم، إن الله غفور رحيم. إن حرف توكيد يرفع المبتدا، ينصب المبتدا ويرفع الخبر. الله اسم الجلالة هنا اسم إن منصوب علامة نصبه الفتح. غفور خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. رحيم خبر ثاني مرفوع علامة رفعه الضمة. وأن أيضا أن حرف توكيد لكن انتبه أن تختلف عن إن. إن تأتي بأول الكلام وأما أن فلا تأتي بأول الكلام ما تقول مثلا أن زيدا قائما؟ ما تقول؟ واضح ولا لا؟ ما تقول أن زيدا قائم مباشرة؟ لا، لابد أن تسبق بكلام. تقول مثلا علمت أن زيدا فاهما، علمت أن زيدا فاهم. واضح ولا لا؟ هل يصح أن أقول أن زيدا فاهم كذا؟ لا، فإن تكون بأول الكلام وأن ما تكون في أول الكلام، لابد أن تسبق بكلام. فتقول مثلا علمت أن زيدا فاهم، واضح ولا لا؟ طيب من يعرف؟ ها، علمت علم في الماضي مبني على السكون للاتصال بضمير الرفع المتحرك، وسيأتينا إن شاء الله علم اللي تنصب مفعولين. طيب والتاء هنا طيب على كل حال إذا كانت بمعنى علم أو بمعنى يعني هنا تنصب مفعولين، التاء هنا يكون اسمها، التاء هنا يكون اسمها، لكن احنا نريد الذي معنا الآن. علمتها أن علمت أن زيدا قائم، ها أن هنا حرف توكيد، ها ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، زيدا اسمها منصوب على نصب الفتحة، قائم أو فاهم خبر إن مرفوع رفع الضمة، وأن وما دخلت عليه في محل نصب مفعول ثاني لعلم. سيأتينا شرح الباب الذي بعده الليلة أو غدا. طيب قال وهي أن إن وأن ولكن، ولكن تكون للاستدراك، لكن تكون للاستدراك. ها واضح ولا؟ طيب وهي من خوات إن، ها إن الله لا يظلم الناس شيئا، ها ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. طيب نخلي هذه الآية بعد ما نجيب مثال واضح. تقول مثلا غاب القوم لكن زيدا حاضر، غاب القوم لكن زيدا حاضر. غاب فعل، غاب القوم فعل وفاعل، واضح ولا لا؟ طيب لكن، لكن تقول حرف استدراك ينصب المبتدا ويرفع الخبر، زيدا اسمها منصوب علامة نصبه الفتحة، حاضر خبرها مرفوع علامة رفعه الضم، واضح ولا لا؟ طيب نريد الآية الآن، نذهب الآية. ولكن الناس أنفسهم يظلمون، الواو بحسب ما قبلها، طيب لكن حرف استدراك، استدراك ينصب المبتدا ويرفع الخبر، الناس اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب من يكمل؟ أنفسهم يظلمون، نعم أنفسهم، نعم أنفس مضاف أكيد، أنفسهم مضاف، مضافين لكن إعرابها، نعم أنفس خبر لكن خبر، ها فكروا. طيب الآية، فيها مثلا الكلام فيه تقديم وتأخير، يظلمون أنفسهم مفعول به حسن. طيب أنفس مفعول به، أنفس مفعول به منصوب علامة نصبه ها الفتحة، وهم مضاف والضمير هم مضاف إليه، مضاف إليه. يظلمون ها فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون والواو، ضمير متصل محل رفع فاعل. وجملة يظلمون ها في محل خبر في محل رفع خبر لكن محمد معنا. طيب في غير القرآن, في غير القرآن لبناتي بهالآية لكن نقول في غير القرآن لأن ما يجوز أن تقول القرآن وتقدم وتأخر لا. ولكن الناس يظلمون أنفسهم, ولكن الناس يظلمون أنفسهم. الناس هنا اسم لكن صح. طيب يظلمون خبر جملة فعلية في محل خبر, وخبر لكن يكون مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع. إذن يظلمون الجملة الفعلية في محل رفع خبر لكن. هذا طيب. ولكن ولكن وكأن وكأن كأن للتشبيه, كأن للتشبيه تقول كأن زيدا أسد, كأن زيدا أسد صح ولا لا؟ طيب أي زيد طيب ها؟ لا طيب إذن كأن وش إعرابها؟ كأن نقول حرف تشبيه ينصب المبتدا ويرفع الخبر. زيدا اسمها منصوب علامة نصبه الفتحة, أسد خبر ومرفوع علامة رفعه الضمة. وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم يحسبون كل صحة عليهم لا كأنهم خشب مسندة, كأنهم خشب مسندة. يلا نريد أن نعرفها. كأن حرف تشبيه ينصب المبتدأ ويرفع الخبر, والضمير ألها هم نعم ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم كأن, في محل نصب اسم كأن, والميم علامة الجمع كأن خشب خبر كأن مرفوع على مترفعه الضم الظاهرة الضم الظاهرة مسندة صفة لخشب صفة لخشب. طيب في شيء آية ثانية عندكم في الكتاب شيء؟ كأنهم يوم يرونها. نعم كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا. طيب كأنهم يوم يرونها أنت الآن إذا رأيت من الكلام طويل الخبر هو المكمل الجملة يعني كأنهم يوم يرونها كأنهم يوم يرونها ها. طيب ما تستقيم الجملة تم الكلام ما تم الكلام كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا. إذن جملة لم يلبثوا ماذا يكون؟ خبر يكون الخبر ويتضح لكم الإعراب. طيب الآية كأنهم ها كأن حرف استدراك صح ولا لا؟ حرف تشبيه حرف تشبيه ينصب المبتدأ ويرفع الخبر, الضمير ألها في محل نصب اسمها, والميم علامة الجمع. كأنهم يوم يرونها يوم ظرف ويرونها ها جملة من فعل وفاعل مفعول به ها صح ولا لا؟ صح. طيب يرونها ألها مفعول به ها لم يلبثوا حرف جزم يلبثوا مجزوم, والجملة هنا في محل نصب خبر في محل رفع حسن في محل رفع خبر كأنهم يرونها واضح ولا؟ عندك الآية في الكتاب اقرأ إعرابها بالله. نعم نعم إيه لا لا لا ما يلزم متعلق بيرونها الظرف والجر والمجرور يتعلق مش كاتبين بس كاتبين أين الاسم الضمير ولم يلبثوا خبر بس لأن ما بينها يعني جمل معترضة للتوضيح وغيره. طيب وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ليت ليت تكون للتمني ليت تكون للتمني وهم يقولون ليت للتمني لكنها للشيء أيضا للشيء المتعذر أو المتعسر انتبهوا ليت للتمني ليت للتمني والتمني يكون لأي شيء يكون للشيء المتعذر كل الشيء المتعذر أو المتعسر أو المتعسر أصح ولا لا؟ المتعذر الذي لا يمكن والمتعسر الذي يمكن لكنه بعيد فوقع عنه بليته طيب المتعذر ها ألا ليت الشباب يعود يوما، هذا متعذر ولا متعسر؟ متعذر. طيب وشرب ليت نقول حرف تمني صح ولا لا؟ طيب الشباب اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة، يعود هذه جملة، الجملة هنا في محل خبر، في محل رفع خبر ليت، وهذا هلا يعود في المضارع مرفوع عند رفع الضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على الشباب، وهذا هلا. طيب ويوم من ظرف، من ظرف الجملة يعود في محل رفع خبر ليت. طيب هذا متعذر ولا متعسر؟ متعذر. متعذر نعم. ألف سببية ما ليت الشباب هاي، هذا الجملة هذه ما وصلنا الآن، إحنا نتكلم عن ما يتعلق بليته، يا أما في خبره هذا الفرابط والكلام على اسم ليته وخبرها، اسم ليته وخبرها، هذا واضح ولا لا؟ طيب المتعذر مثل تقول يعني المتأسر تقول مثلا ليت البخيل، ليت البخيل يجود، ليت البخيل يجود. طيب هذا متعذر ولا متعسر؟ متعسر. هو ليس متعسر، يقدر يجود لكنه بخيل ما في حيلة ولا لا. طيب وشرب ليت تقول حرف تمني، ينصب المبتدا يرفع خبر. البخيل، البخيلة اسمها منصوب على نصبه الفتح، يجود ها في المضارع مرفوع على رفع الضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، هو. والجملة ها محل رفع خبر، الفعل والفاعل في محل رفع خبر ليت. طيب يا ليتني، ليت المال لي فأتصدق، يا ليتني كنت معهم أفوز فوزا، يا ليتني كنت معهم، هل يا حرف نداء؟ ليتني ها، ليت حرف تمني يصب المبتدا يرفع خبر، ألي ليتني ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسمها، والنون للوقاية صح ولا لا؟ ها كنت معهم، كان والضمير هنا اسمها ومعهم خبر كان، ها والجملة في محل رفع خبر ليت، ليت واضح ولا لا؟ طيب عندكم آية ثانية ولا شيء؟ طيب ناخذ لعل، ناخذ لعل بعدين نشوف إعراب. طيب لعل، لعل للترجي، لعل للترجي، وهي ترفع تنصب المبتدا وترفع الخبر، واضح ولا لا؟ لعلي أعمل صالحا، لعلي أعمل صالحا. ناخذ أولا مثال واضح بعدين نأتي بالآية. ها لعل تقول لا، نعم لعل الثمرة يفسد من شدة الحر، لا احنا ما نبي جملة فعلية الخبر، نبي كل مفرد. تقول مثلا لعل زيدا فعلية واحد، لعل زيدا ها كريم، لعل زيدا كريم ما يخال، لعل زيدا كريم الآن اسمها وخبرها صح ولا لا؟ طيب نعود إلى الآية، ها لعلي أعمل صالح، لعل حرف ترجي ينصب المبتدا ويرفع الخبر، أين اسمها؟ ها أين اسمها؟ هل ياه؟ هل ياه ضمير متصل بالياء السكون في محل نصب خبرها، محل نصب اسمها. أعمل ها فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والجملة هنا الفعل الفاعل في محل رفع خبر ليت، ليت لعل خبر لعل، واضح ولا لا؟ صالحا مفعول به أكيد، مجمعون على أنه مفعول به عملا صالحا. هل الإنسان يعمل الصالح ولا الصالح معنى أو يعمل عمل صالح؟ إذن صالحا صفة لموصوف محذوف تقديره عمل، أيوة. والباقيات صالحات يعني ها والأعمال الباقيات. طيب وش باقي عندنا؟ قال رحمه الله تعالى: وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، تقول إن زيدا قائم اسمها هنا وخبرها، وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. لعل للترجي والتوقع. طيب الترجي ظاهر، الترجي ظاهر، تقول لعل زيد، لعل زيدا قادم، لعل زيدا قادم، هذا الترجي. التوقع لا يكون إلا في المكروه، التوقع لا يكون إلا في المكروه. تقول مثلا لعل العدو قادم، لعل العدو قادم، هل أنت هنا تترجع أو تتوقع؟ تتوقع. لو جيت شخصا مريض تزوره وقال لك لعلي لا ألقاك بعد يوم هذا، هل الترجي ولا التوقع؟ فالتوقع لعل، إذا كانت التوقع لا تكون إلا بالمكروه، شيء مكروه تتوقعه. فقول لعلي، وش المثال اللي أخذنا عين؟ نعم، لعل العدو قادم. يعني أنت إنسان تقول له ليش جالس تنتظر؟ قال أنا أريد أن أحرس، لعل العدو قادم. هل هو يترجى ويقول لا أخاف أنه قادم، أتوقع؟ فيكون هنا لعل العدو قادم، لعل حرف ترجي، العدو اسمها منصوب علامة نصب الفتحة، قادم خبرها مرفوع علامة رفعه الضمة. قل لعل ترجي هنا ولا قل توقع؟ لا توقع. توقع، لكن من حيث اللغة، حيث اللغة. وهذا ولعل للترجي وليت للتمني، لكن ممكن أن تأتي ليت بمعنى الترجي، لأن المستحيل لعلي أبلغ الأسباب. هنا لعل للتمني مع أنها للترجي، لأن لا يمكن يصعد إلى السماء. نقف هنا، صلى الله عليه وسلم. ساكم الله خير. يعني أقول تحملوا، ترى يعني يعينكم درس بعد المغرب بهذا اللقاء وبعد العشاء. نعم. سكر الله.